قيام الليل فضيلة عظيمة وشرف كبير لكل من أتاه الله عز وجل إياه، لكن ينبغي للمؤمن أن يأخذ نفسه بما يغلب على الظن أنه يأتيه. ومن ذلك أن الإنسان كلما بكر في النوم كان أقدر على أن يقوم، فإن خاف على نفسه أنه لا يقوم يوتر قبل أن ينام. وقد وجد في الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كلا الحالين، فبعضهم كان يوتر قبل أن ينام، وبعضهم كان ينام ثم يستيقظ، وهذا أكمل، لأن الله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أكثر أهل التفسير على أن ناشئة الليل هي الصلاة بين منامين، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فجعل صلاة داود عليه السلام بين منامين. سؤال الله عز وجل هذا، الرغبة الصادقة في قيام الليل، هذا كله والبعد عن المحرمات في النهار، هذا بإذن الله يعين على قيام الليل.